وناخد الوبر وناخد المش عارف ايه، لكن بقى حيموته يقول ايه الحق حليني وخدني عشان انا حضية. يبقى عارف وظيفته ولا مش عارف وظيفته، مسخر له ولا مش مسخر. ولذلك يقول لك طلب الايه، طلب الحلال، ما تتعملش دي في غف المحرمات. يبقى ما دام ربنا عمل لكم هذه المسائل تبقى انتوا تحرموا وتحلل ليه. فكانوا يعملوا ايه بقى؟ اذا جاءت الناقه وجابت اربع ابطن، يعني ولدت اربع وجابت الخامس ذكر، يقول والله ده بقى كويسه دي، طبعا دي من نفخة السدنه، يقول له ما بالزيادة عليها كده بقى وخليها بقى تروح. اربع بطون وجابت لك الاخر ذكر فحل، يعني يبقى مش عارف ايه، يقوموا يقولوا طيب، ويقوم شقين وابنها ويقولوا بقى ايه ويسيبوها. ساعة ما يشوفها اي واحد مشقوقة، العرف اللي عندهم لا تركب ولا تحلب، خلاص، ولا تمنع ماء ولا تمنع كلأ، ويسموها سائبة. سائبة دي بقى ساعة بتوع الأفلام الخدمة الأفلام ياخدوها في أي وقت بقى، عشان ما اللحم يعفن بقى، هم ياخدوها ترتيب كده عشان النهاردة دي والنهاردة دي والنهاردة. أدي مين؟ ولذلك قال ما جعل الله من بحيرة، بحيرة هي الناقة تبحر أذنها أي تشق، ومعنى ذلك أنها جاءت بأربعة أبطن تباعا وجاءت بالخمسة ذكر، فيبقى كفاية عليها إيه كده وتروح لمين؟ للسن. ما جعل الله من بحيرة ولا إيه ولا سائبة. طب بقى البحيرة تبقى سائبة، أم قال لك وفي حاجة تبقى سائبة من الأصل وإن لم تأتي بأربعة أبطن ولا تذكر في الخامس، إيه ليه؟ أم قال لك واحد ندر ندر للسن، قال والله إن حصل كذا أن الناقة اللي عندي أو المشية دي أو الأنعام أعملها إيه؟ سائبة. وسائبة ليه ما بيوداش؟ ليه على طول عليهم؟ ليه؟ أم قال لك وهم يقعدوا يدوشوا نفسهم ليه؟ بأنهم ياخدوها للمرعى والبتاع، ما هي ما كل مرعى هيبقى بتاعي، وكل ماء هيبقى بتاعي، ولا حدش هياخد من لبنها ولا حد هيركبها، وبعدين لما يعزوها يجيبوها بساعتها طازة. أكلم على ما جعل الله من بحيرة ولا ايه ولا سائبة ولا وصيلة. وصيلة يعني ايه؟ يقول لك كان لما تلد الناقة ذكر يدوه للايه للأصنام، ولما تولد أنثى يخلوها ايه يربوها. ليه؟ أم قال لك لأن الأناخ هي وعاء الناس، الفحل الواحد يلقح مية، فلما ياخدوا الذكران ما يجراش حاجة، إنما الأناس دي أوعية إيه. ولذلك الشاعر بيقول وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء. يبقى فحل واحد إيه يلقح كام. ولذلك أي مزرعة يكون فيها كذا مثلا ماشية بيجيبوا لها كم فحل؟ يمكن واحد. البلد كلها اللي مشى بيبقى فيها فحل او اتنين عشان يلقح مين؟ يلقح. فكان الذكر يدوه لمين؟ والانثى يخلوها علشان تبقى وعاء للايه؟ وعاء للناس. احنا عندنا مثلا في الريف لما فتحنا علينا وجلنا ساعة مثلا البهائم ما تولد ذكر كنا نفرح، لان معنى ذلك انه هيقعد شوية ويذبحوه لنا ناكل منه، انما لما تزقى انثى نزعك لانها هتتربى بقى وهتقعد. فكنا دكم كانوا بياخدوها للسدن. فاذا ما جاءت الناقة باتنين ويا بعض انثى وذكر، يقوم يقول ايه الانثى وصلت اخاها، يقوم مادام يجي ذكر ويا انثى ما يندبحش الذكر ولا يروح للآلهة، يفضل يتربى بقى اهو ده اللي بتنشأ منه الايه الطلوقات اللي بيعملوها او الفحول او لا. يبقى ما عندنا الاول ايه بحيرة خلاص اللي هي خمس ايه ابطن اخرها ايه ذكر، والسائبة اللي هي النذر من الاول الايه الامر، والوصيلة هي التي ولدت انثى ومعها ايه توأم ذكر. يقوم يقال وصلت الانثى اخاها يعني حمته كويس اوي.